اسأل المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من 10 لـ11:30. اسأل نجاوبوك، استفسر عن اللي يخصك بحضور مختص. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة، حصة اسأل المختص اللي كل مرة نحاولوا نجيبوا فيها ضيف نوع جديد، ضيف يعطينا مهام حاجة ممكن احنا نعرفوها وما نعرفوش مهامها، ممكن ما نعطوهاش قيمة، ممكن تغيب علينا شوية حاجات. اليوم في حصتنا باش نحكوا على الحماية المدنية، مهام الحماية المدنية، تعريفها، أسباب نشأتها، شنو اللي تخدم فيه الحماية المدنية، برشا حاجات ممكن برشا خفية احنا تغيب علينا. نحاول اليوم معناها باش يحضر معنا ضيفنا ومشكور سيد مدير جهوي الحماية المدنية سي مبروك السعفي. أول ما توجهنا له معناها بالاستدعاء كان حاضر معنا. نعاولوا على الناس الكل انهم يكونوا كيف ضيوفنا اللي يحاولوا ديما يكونوا قراب من المواطن ويحاولوا انهم يعطوكم المعلومه الصحيحه. موضوعنا اليوم هو البرمجه الخاصه للحمايه المدنيه في مجابهه الكوارث والاسعافات الاوليه المقدمه لجميع المواطنين. نشوفوا انه حاضرين الحماية مع الفلاحين وقت الذكر، حاضرين في اوقات زادة التغليف، حاضرين في مهرجاناتنا، حاضرين في معناها تظاهراتنا الرياضية، حاضرين في كل مكان. نحاولوا نعرفوا ونقربوا شوية من البرمجة الخاصة نتاعهم. ينجم كل مواطن عنده أسئلة ينجم يتواصل معنا على التليفون، وإن شاء الله سي مبروك السعفي مدير جهوي للحماية المدنية يحاول يجاوب. قبل ما ندخل في موضوعنا متاع الحصة حبيت نعرج على حاجة، إنه برشا ضيوف نحاولوا معناها نوجه لهم الدعوة ويكون الموضوع شوية حساس وما يكونوش متعاونين معنا. نحن نتفهم ظروف الناس الكل، انه كل ضيف عنده مهامه، لكن معناها ينجم يمدنا، خاصة هذه معلومات تخص الناس الكل. انا كنت نتمنى انه يحضر معايا مندوبي حماية الطفولة، مشكور المندوب الجهوي للطفولة والمرأة والمسنين سي عادل العلوي، انه معناها كان متعاون معنا، لكن احنا حبينا انه يكون مندوبي حماية الطفولة واحد فيهم انه يكون حاضر معنا في الحصة باش يجاوبنا على برشا مسائل قانونية تخص الطفولة ممكن احنا ما نعرفوهاش، ممكن معناها تغيب علينا، ما نعرفوش وقتاش نعطوا الاشعارات معناها نتاع الصغيرات هذوما، ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا معاهم باش نضمن لهم حقوقهم القانونية، ما نعرفوش شنو الدولة توفر لهم، خاصة في برشا قضايا خاصة وقضايا معناها حساسة برشا. كنا نتمنى انهم يكونوا حاضرين معنا، وان شاء الله يحضروا معنا في الحصص الجاية ويكونوا اقرب ليكم معناها في جميع المستويات. باش نخرجوا فاصل صغير، نستنوا لين يدخل ضيفنا مع غنية لطفي بوشناق ريتك ما نعرف وين. نستنوا برهين يحضرها لنا الغنية. اليوم نحاولوا كلنا ان تكون الغنيات نتاعنا خفيفة كما العادة، ونحن نكونوا خفيف ظل زيد عليكم. غنية لطفي بوشناق ريتك ما نعرف وين. قوي لحظة ما بنومي في حومة باب الخضرة ولا في الحجامي ويمكن صارت هالقصة زمان اللي كان الخاصة في ربط الحلفوي ريتك في حلق الواد واحنا لبعضنا بعد، لكن احنا منيش بعد عليكم خاطر احنا معاكم على طول في الراديو وتسمعوا فينا وتتواصلوا معنا. ضيفنا وصل بحذينا، مرحبا بك سي مبروك. شكرا على الدعوة ذي، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة نفزوة. يعيشك الله يخليك. احنا اليوم باش نكونوا معناها نحكوا على الحماية المدنية، تعريفها، مهامها، برمجتها الخاصة كما نعود وذكرنا في الباج أوفيسيال متاعنا لمجابهة الكوارث في ولاية قبلي، لأن نعرف كل جهة وعندها خصوصياتها، باش تعطينا مفهومها والقانون اللي ينظمها، كيفية التدخل السريع، الرقابة على المحلات والفضاءات الخاصة أو العمومية، الحملات اللي تشاركوا فيها ديما، هذه الكل صعوبة العمل إذا كان فما صعوبة بعد الثورة، كيفاش تعاملتوا معها، مدى تعامل المواطنين وتعاونهم معاكم في تقديم البلاغات، التحذيرات للبرمجة الصيفية، الحرائق ومدى الجاهزية، المخاطر، هذه الكل باش نحكوا فيه بالتفصيل. لكن توا أنا عندي تعريف صغير على الحماية المدنية. الحماية المدنية الأول ما ظهرت، أول ما ظهر مفهوم الحماية المدنية أظهر في الإمبراطورية الرومانية. باش نقرأ تعريف صغير، دخلنا شوية في التاريخ وممكن بعد سي مبروك يعطينا لمحة أقرب معناه. تعتبر الإمبراطورية الرومانية أول من وضع مفاهيم الحماية المدنية الأولية وأول من طبقها، وذلك بعد حادثة حريق روما الشهيرة، وبعدها انتشرت مفاهيم الحماية المدنية في مختلف دول العالم كما طبقت فيها معناها عدد من الفرق هذه اللي تمثل الحماية المدنية لمجابهة الكوارث مثل حريق لندن عام 1866 ميلادي وحريق سان فرانسيسكو عام 1906، إلا أنها بقيت عفوية وغير منظمة حتى وقوع الحربين العالمية الأولى والثانية، حيث ظهرت الحاجة الملحة إلى تنظيم الأعمال المندرجة تحت مفهوم الحماية المدنية ضمن أطر ونظم معينة من أجل مواجهة الكوارث الوخيمة التي نتجت عن استخدام الأسلحة بأنواعها المختلفة في هذه الفترة، ثم تحديد أولى النظم الخاصة بالحماية المدنية في حالات الحرب، ثم أخذت بالتطور والتوسع ليتم استخدامها في حالات السلم أيضا. الحماية المدنية هي تسعى لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول مهام وأجهزة الدفاع المدني الموجودة عنا، وهي سلك أقرب سلك للمواطن اللي تكون حاضرة معاه في جميع تظاهراته. سي مبروك، أعطينا تعريف الحماية المدنية. الحماية المدنية هي في بالنسبة للتعريف متاعها في تونس هي جهاز من أجهزة الدولة تهتم بحماية الأفراد المجتمع في ممتلكاتهم الخاصة والعام. باش تقوم بالمهام هذه وضعت معناها الديوان الوطني للحماية المدنية شعارة وقاية نجدة وأنقاذ. كي تجي تشوف أنت الشعار تلقاه وقاية نجدة وأنقاذ. الوقاية هي تجي ما قبل وقوع الكارثة أو الحادث، حتى كان حادث بسيط فهمتني، والنجدة والأنقاذ يجو بين وقوع الحادث أو معناها ما بعده. باش تقوم بالمهام هذية الحماية المدنية تعتمد على إمكانيات مادية وبشرية. الإمكانيات المادية تتمثل في المعدات العمل، معناها شاحنات إطفاء وسيارات إسعاف ومعدات إنقاذ وعديد المعدات، معناها ما نجموش نذكرها كل. والإمكانيات البشرية هي العنصر البشري اللي هو مهم في عمل الحماية المدنية، اللي هو معناها 90% من عمل الحماية المدنية يعتمد على العنصر البشري، واحنا ديما نقولوا الحماية المدنية راهي ترافايد جروب. واضح، فهمني، ما معناها حتى في التدخلات، حتى في تدخلات بسيطة ما تلقاش واحد يخدم وحده، فهمني، ديما ترافايد جروب. بون، باش نحكوا معناها التعريف، معناها هذا موضوع كبير برشا. نحن حكينا على الحماية المدنية المفهومها الخاص والمهني اللي كنت سيادتك تفضلت به توا، ومفهومها الشعبي انه كي نقولوا الحماية المدنية معناها الحماية المدنية اللي نستحقوها وقت اللي عندنا حريق، الحماية المدنية اللي معناها كي تبدا عندنا هكا حاجة نكلموها. لكن فما حاجة أخرى ممكن تغيب علينا في المفهوم الشعبي، انه ما نعرفوش خصوصيات الحمايه المدنيه تغيب علينا. معناها نجمو كنا معناها نقزموها نوعا ما، كيف نحكوا جوست في هاو كي يبدا عندنا حريق نكلمه، وما نعرفوش ان هي عندها حاجات معناها كبيره اكبر من هيك. احنا وقت انا بيدي وقت كنا صغار ووقت كنا معناها انا بيدي وقت كنت مازلت ما نخدمش في الحمايه المدنيه، يمشي في بالي اللي الحماية المدنية هي مجرد سيارة الإسعاف تجري في الكياس، ولا اللي هي شاحنة الإطفاء اللي هي كنت نشوفها تجري في الكياس. لكن هي باش تجري سيارة الإسعاف هذيك وباش تجري شاحنة الإطفاء في الكياس راهو ثم عمل كامل وكبير ياسر تخدم، وثم معناها عمل تحضيري ومخططات وتدريب وتكوين واقتناء معدات و تحضير المعدات هذيك والتدرب على المعدات هيك، ومعناه الاستعداد اليومي عمل كامل ومتكامل، باش في الاخر وقت اللي المواطن يطلب 198 ويطلب سيارة الاسعاف تجيه تجري، فهمني. ما الحماية المدنية ما تلخصش فيها كل سيارة الإسعاف نشوفها في الطريق، راهي عمل متكامل وكامل، معناها فيه عديد الجوانب. من الجوانب هذه اللي هي التحذير، فهمتني؟ التحذير راهو صحيح المخططات ومجابهة الكوارث والتحذير المجابهة، لكن زاد ثم التحذير اللي هو معناها انتداب العوان، تدريبهم، تدريبهم على خصوصيات العمل في الحماية المدنية، دورات تكوين مستمرة. وقاعد لحق الحقيقة الدول الوطنية الحماية المدنية معناها وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معناها الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للحماية المدنية، رانا معناها الحقيقة نخدم خدمة معناها كبيرة. واضح. توا نحن حكينا على الحماية المدنية، تعريفها العام والشعبي والخاص والمهني. فيش توا حكيت انت بكري انه ما تتلخصش مهام الحماية المدنية في انها السيارة الحمراء اللي تمشي تهز المواطن وتسعفه وتعاود تخرج، عندها معناها برشا مهام اخرين واللي تخصها وعندها قانون ينظمها. المهام معناها الاخرين للحماية المدنية اللي هي نبدو بالوقاية، هما ثلاثة محاور كبار، الوقاية والنجدة وليس النجدة والانقاذ. النجدة والانقاذ. كي نبدو بالوقاية، الوقاية معناها هي عمل استباقي، معناها يجي معناها قبل وقوع الحوادث والكوارث. الوقاية هي معناها مراقبة المؤسسات المفتوحة للعموم، مراقبة المؤسسات المفتوحة للعموم، مراقبة رخص البناء نحضر فيها اللي هي معناها متاع البنايات السكنية اللي تخضع لمجلة السلامة، البنايات المفتوحة للعموم، البنايات اللي معناها المؤسسات الصناعية اللي هم نقولوا ما احنا في تونس المؤسسات المرتبة، فهمني؟ معناها عندنا عمل الوقاية اللي هو عمل متاع دراسة مشاريع وعمل متاع زيارات وقائية وعمل متاع تسليم شهادة الوقاية اللي هي المؤسسات اللي تتوفر فيها الشروط ويتقدم أصحابها طلب شهادة الوقاية. هذا ما معناها قاعدين نمكنوا فيه من شهادة الوقاية. واضح. القانون، القانون اللي ينظمها، القانون اللي ينظم عمل الحماية المدنية هي معناها من عام 94 معناها عديد معناها الأوامر اللي تنظم الديوان الوطني للحماية المدنية. في الأول كان معناها تابع للإدارة العامة للحرس الوطني، بعث ليك أخرج ولا الديوان معناها من عام 94 ومن وقتها ولا عديد الأوامر اللي تنظم عمل الحماية المدنية، ما فيها مجابهة الكوارث، معناها تنظيم الأعوان بتاع الحماية المدنية. هذا هو. نحن حكينا في المحور الكبير متاع الحماية المدنية هو محور الرقابة، محور الوقاية. في الوقاية اللي حكينا فيها بشكل عام انه تدخل فيها الرقابة على المحلات وعلى الفضاءات الخاصة والعامة، على المنشآت كيف كيف، المنشآت بأنواعها رياضية ترفيهية رياضية اللي كانت اقتصادية، كلها انه هذية يتم فيها الرقابة من قبل الحماية المدنية، وانه اذا كان ما فماش هذيك فما ساعات تصير معناها مراقبة انه الماء اللي ما عندوش سياسيات السلامة يتقفل المحل ذاك يتغلق وتكون معناها هكاكة سبب بطريقة من طرق الردع. كيفاش تم الرقابة على المحلات والفضائيات؟ احنا الحماية المدنية ما عمرها ما سكرت محل. بالنسبة للرقابة متاع معناها متاع المؤسسات هذية، كل المؤسسات كيفاش فهمني، ثم المؤسسات المفتوحة للعموم اللي هي سياحية عندها برنامج معين اللي هي معناها مفتوحة للعموم، مغازات حاجات كما هكا عندها معناها برنامجها معين، ثم برنامج سنوي وبرنامج شهري متاع زيارات وقائية. احنا كي نمشوا المؤسسة ما زلنا معناها ما نقولوش المؤسسة راهو باش نخطوك ولا باش نعملوا حاجة ولا باش نسكروا لك، احنا كي نمشي المؤسسة معناها ما زلنا في الجانب التوعوي، فهمني؟ نجوك نقول لك يا سيد راهو هذه راهي تضرك، راهي هذه تعمل لك، راهي هذه معناها هكا، وراسلوهم معناها مراسلات رسمية عن طريق معناها معناها معناها الولاية والسلطة الجهوية، معناها نقول لهم راهو هذه وهذه وهذه لازم تصلح، وهو معناها الحقيقة معناها الأغلب يتفهموا ويهتموا العباد معناها بالجانب بتاع السلام. بالله فما سؤال، ساعات مثلا فما مواطن يقول لك أنا ما عنديش دبوزة متاع الحماية المدنية وجاي وسكروا لي المحل، شكون يتم قرار الرقر في حملة؟ اسكو هذه يتم حملة في حملة؟ هي ينجم راهو معناها يتم لجنة معناها جهوية معناها كي تولي مؤسسة مثال معناها قاعدة تضر في العباد، فهمتني؟ مثال واحد يولي عنده مخبزة ولا يولي عنده معناها حاجة معناها يؤدي في خدمات للمجموعة ونلاحظوا أنه ماهوش يؤدي فيها بالطريقة المثلى ولا قاعد يضر في العباد، فهمتني؟ هذاك تصير له عن طريق معناها السلطة الجهوية، تصير لجنة جهوية، وإذا كان لازم باش يسكروا له يسكروا له، معناها احنا نعطوا رأينا فنيا للسلطة الجهوية نقول لهم راهو السيد هذا راهو هكا وهكا وهكا، كيف كيف يكونوا معنا مثل زملائنا من الصحة العمومية يعطوا رأيهم هكا وهكا وهكا، التجارة كيف كيف، وإذا كان معناها من راهو من الضروري أن باش يتسكر عليش يتسكر اللي يصلح راهو لصالح العام. اي مش احنا سكرنا، لا راه هو سكر معناها مع احنا من الانسان معناها هو جاب العقوبه الراحه لانه هو ما صلحش راح ما مشيش بالاسس اللازمه. في الرقابه نشوفوا انه ديما معناها فما التشديد على كونه جانب السلامه يكون حاضر، وجانب السلامة هذا في كل الفضاءات معناها نلقوه مقسم على حاجتين، سلامة المحل وسلامة الزوار بتاع المحل هذاك. كيفاش تم الانسيستانس على جانب السلامة؟ هو الجانب بتاع السلامة احنا كنت حطه قدام لوكال معناها محل نشوفوه شنو الأخطار الموجودة فيه، واضح وش تمثل الأخطار هذيك على العباد، العباد اللي تخدم فيه، على العباد اللي تزوره، وعلى المحيط متاع فهمني. نقيموا الحاجات هذوما وكاكا نولوا نطلبوا مثال نقولوا له راهو عندك معناها تالي افكتيف يدخل لك واحد كل شيء يزمك تالي بيبان فهمني، معناها اذا كان اونكاو صارت حاجه يولي عندهم الامكانيه العباد باش معناها يهربوا فهمني. انت عندك في محل مثال يجيك 100 واحد يزمك زوز بيبان، يجوك 50 باب، يجوك 1000 يزمك مثال 5 بيبان ولا 4 بيبان فهمتني. وثم هذه راه معناها علم كامل، الوقايه هذه راه علم كامل، معناها ما نجمش انا نلخصها تو في حاجات معناها بسيطة. نحن نحاولوا ان نقربوا المعلومه معناها اكثر ما يمكن للمواطن. هل في الحالات هذه تتم المراجعه بتاع نفس المحل اذا كان والا الفضاء، وتم مراقبته الى ان معناها يستجيب معناها مادام معناها سالتني السؤال يلزمني، هو كيفاش يصير العمل بتاع الوقايه؟ مثلا ناخذ قطعه ارض، واضح قطعة أرض، أنا مثال السيدة ذا يجي باش يبدأ من التقسيم تاع قطعة الأرض، السيدة ذا يجي معناها مقاول ولا مستغل يجي باش يقسم قطعة أرض، أنا كي نجي نشوف قطعة الأرض هذه نلقى فيها مثال بنيات سكنية كبيرة، نلقى فيها مغازات كبيرة، معناها قطعة الأرض هذيك يلزمني أنا يسركل في وسطها الكاميون بتاع الحماية المدنية، دونك نشرط عليه من الاول كياسات عندها نور معين باش يدور فيها كاميون الحمايه المدنيه، هذه من الاول فهمتني. اذا كان انا عندي مؤسسات نعرف اللي انا يلزمني يكون بحذاها بوتو دانسوندي، انا هكا العمود الطفي الصغير هذاك، من الاول نقول له بشويه سيد انت عندك مؤسسات تالي تال وعندك بنيات تالي تال معناها يلزم يدور فيها كاميون الحمايه المدنيه اللي هو عنده نور معين باش يعمل السيركيلاسيون تاعها، عندك مؤسسات تالي تال فيها أخطار باش تعملها بعد ليك يزمك عندك معناها عمود إطفاء يكون حاضر موجود غاديك هذا يا من التقسيم اللو به سوادي زون هو معناها طلب التقسيم تاع الأرض هذه واخذي الرخص اللازمة من الإدارات الأخرى واخذي الترخيص من الحماية المدنية وعمل هضمها ليبوتو دانسوندي وعمل كياسات سيفون لنورم باش معناها يدور فيهم كميل الحماية المدنية بعد ليك اللي باش يعمل رخصة بني باش يعمل رخصة بني وانا في التقسيم طلبت اللي نورم اللي لازمين موجودين هاي باش يعمل رخصة بني يصب معنا الملف متاعه ويجينا عن طريق الولاية عن طريق البلدية ولا عن طريق الإدارة الجهوية للتجهيز وقت اللي يجي الملف هذاك ندرسوه ونشوفه أنا ما عندي حاضر البوتو دانسوندي وعندي الكياس حاضر بقى تويكا من داخل نشوف منظومة السلامة من داخل ثم دينارهم في البيبان ثم دينارهم في طريقة فتحان البيبان ثم دينارهم في الدروج ثم دينارهم في الكلوارات ثم حسب المؤسسة هذه شنو باش نستغلوه فيها إذا كان مغازان ولا إذا كان معناها احنا ما يعبر عنه نقر بالفرنسية ما يعبر عنها إتابليسمون ريسيفون لوبوبليك معناها محل معناها يستقبل العموم معناها كل محل كل نوعية متاع محل إذا كان مغازان عنده دينار معين إذا كان معناها إداري عنده دينار معين إذا كان معناها سكني عنده دينار معين كل واحد دينار متاع ونطبقوا عليه دينار اللي معناها للزمين في دراسة المشروع في رخصة البني نقولوا له صلح هذه صلح هذه صلح هذه ومعناها بعد ما يعمل الإصلاحات اللازمة يأخذ رخصة البني بعد ليك بعد ما ياخذ رخصه البني وياخذ الملف نتاعه فيه معناه الكاشي نتاع الاداره الجهويه للحمايه المدنيه يمشي يبدا يبني على راحه وقت اللي يكمل البني انا نهزك البلان هذاك فهمتني في معناها مع المؤسسات معناها المعنيه الاخرى اللي هي بلديه والناس المعنيين الاخرين نهزك البلان اللي اعطيتها به رخصه البني ونعملوا الشروط ولا لا نعملوا معناها كمحضر تطبق اشغال اسكو هو للحاجات اللي طلبناهم منه هو عملهم في البلان موجودين ولا وقتها ياخذ معناها اذا كان مراجل ياخذ تطابق الاشغال وبعد ليك يمشي يتقدم للاداره الجهويه للحمايه المدنيه ويطلب معناها شهاده وقايه من الحريق وقتها ياخذ شهاده الوقايه من الحريق بقى شنو هو ثم بنيات اكزيستون فهمتني ثم بنيات موجود أنا موجود أن واحد يبني معناها يعمل في الرخصة حاجة ويخالف ولا مبنية قديمة ولا هذاك نحاولوا كيفاش هو طيح في هذه نطلعوا له في الأخرى فهمني إذا كان هو مثال هو معناها حاجة ما تصلحش بتجيش باش تقول له واحد كسر كل شيء وعمل دروج جديدة نطلع له في أكد بابز ونطلع له في الواحد باش معناها نعمل الكليب هذا هو واضح مشكور سي مبروك فاصل صغير مع أغنية صبوحة زي العسل ونرجع لكم من جديد قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير ما نشري ده وما نشري ده وما نشري ده إلا هو ما نشري ده ما فيش فايدة مفيش فايدة إلا هو مفيش فايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة ومفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو مانيش فايدة في البوت عشقة في البوت عشقة زي العسل على قلبي هواك، زي العسل صبوحة. ارجعنا لكم من جديد في معناها القسم الثاني من موضوعنا، مش نحكوا على صعوبة العمل بعد الثورة. إيسكو الحماية حتى هي من ضمن معناها الإدارات اللي واجهت صعوبة بعد الثورة ولا لا؟ هو الحماية المدنية هي ما قلت لك جهاز من أجهزة الدولة، وموجودة الصعوبات معناها أنت ونوعية الصعوبات، توجدت صعوبات قبل معناها الثورة وتوجدت صعوبات من نوع آخر بعد الثورة معناها. والحقيقة الحماية المدنية ما عندناش حاجات تذكر كبيرة ولا باش نحكو توا على الخطط اللي والبرامج اللي تخصص للكوارث، اللي هي أهم الكوارث اللي تخدم عليها الحماية المدنية، هي الامطار معناها الفيضانات وما إلى ذلك والحرائق. لكن نحنا بحكم الجهة عنا خصوصية ساعات وقت معناها الترابيت والكل تجينا عواصف رملية، كيفاش تم مجابهة الكوارث هذه؟ هل هناك برمجة خاصة تخصهم؟ ثم تحذيرات مسبقة مثلا للحرائق مثلا في فصل الصيف، ثم جاهزية ولا ما مدى جاهزية الحماية المدنية للحاجات هذوما، والمخاطر اللي معناها تصير في الحكاية هذوما؟ بالنسبة لمجابهة الكوارث، هو العمل يصير في إطار اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، واللي هي تخدم معناها تحت اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. احنا توا على مستوى جهوي باش نحكو على اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. اللجنة هذه اللي هي معناها يترأسها السيد ولي الجهة يعني، وكل عام معناها الحقيقة معناها قاعدين نستعدوا للكوارث اللي تنجم تصير في معناها في جهتنا. تلقانا معناها في أواخر شهر مارس وشهر أبريل وماي نحضروا فرواحنا لحرائق، معناها نقول واحنا فصل الصيف فصل الحرائق بالنسبة لنا، احنا تلقانا نحضروا فرواحنا ونحضروا إمكانياتنا البشرية اللازمة ونحضروا الإمكانيات معناها المادية اللازمة في إطار اللجنة. معناها كل معناها سلك ولا كل إدارة تحضر الإمكانيات اللازمة لمجابهة معناها فصل الصيف هذا. فصل الصيف اللي هو في جهتنا في جهة قبلي، يا عندنا حاجتين نواجههم فيه اللي هي حرائق الواحات وحرارة الطقس. خاصة حرائق الواحات. حرائق الواحات معناها تصير الاجتماعات وتصير معناها وضع الإمكانيات المادية اللازمة والبشرية اللازمة على ذمة اللجنة الجهوية، ويتم ذايع في إطار معناها ويتحط في معناها كتاب كامل اللي هو المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، اللي هو يصادق عليه السيد الولي بعد الاطلاع ويصادق عليه. معناها نحضروا احنا بالاشتراك مع الادارات الجهويه الاخرى ومعناها المتداخلين الكل، نحضروا على مستوى الاداره الجهويه للحمايه المدنيه مخطط كامل ويصادق عليه السيد الولي ويتم تطبيقه عند اللازم. وقت اللي تصير هو شنو ايش يصير؟ هو يصير كيفاش يصير معناها تصير العمليه معناها. اي معناها التفعيل نتاع المخطط الجهوي واضح كيفاش اي به. هو وقت اللي يصير واحد وقت يصير عنده حاجة بسيطة يكلم الحماية المدنية، الحماية المدنية تتوجه له. وقت الفريق ذاك يوصل غديك يلقى الحاجة هذية اللي مشالها باش يتدخل فيها يلقاها أكبر منه. معناها ما نجمش واحدة يطلب معناها يطلب التعزيز اللازم من معناها لا شوي. احنا قلنا بدينا بحاجه بسيطه بيه. الفريق هذاك اللي يمشي غاديك وقت اللي يلقى الحاجه اكبر منه بيه. يطلب تعزيز من الاداره نتاع اللي هي الاداره الجهويه للحمايه المدنيه، تتدخل الاداره الجهويه للحمايه المدنيه بالامكانيات نتاعها. اذا كان احنا باش معناها كي نجوا ندخلوا نلقى الحاجه يا اما اكبر من والا ما عندناش المعدات اللازمه باش ندخلوا فيها، مثال حاجة تستوجب تدخل جرادير ولا تراكس ولا فهمني ولا نلقى حاجه قلت لك اكبر معناها من الامكانيات نتاعنا وقتها نتجه معناها لتفعيل مخطط الجهوي لتفادي كوارث ومجابهتها وتنظيم النجده ونقولوا معناها السيد معناها السيد الوالي نقول له السيد الوالي راهي الوضعيه هكا وهكا وهكا وهكا ونقترح عليه تفعيل المخطط الجهوي هذايا ويتم الحقيقه تفعيل المخطط الجهوي ودربنا على التفعيل نتاعه والحقيقه التو في قبلي ما صارتناش الحمد لله في حضوري انا صارت الناس كارثة استوجبت أننا فعلوا المخطط الجهوي الحمد لله. معناها أنا توا باش نمشي معاك بطريقة أكثر كيفاش تم معناها التحضيرات للحرائق في وصل الصيف والحرارة الطقس زيادة معناها فسرها التحضيرات أنا قلت لك مو في شهر معناها لشهر هذاكم أفريل وماي تم البرمجة صيفي أي تصير اجتماعات معناها نطلبوا الامكانيات اللازمه باش نكونوا حاضرين لتفعيل المخطط الجهوي هذايا ونطلبوا الامكانيات اللازمه باش نكونوا حاضرين للتدخل عند الحاجه ونطلبوا معناها اذا كان ثم مسالك ما تاديش للبلايص نتاع الحرائق نطلبوا باش تتنظف اذا كان الحرائق نتاع الغابات اي حرائق الواحات نحكي اي اذا كان ثم معناها مسالك ما تاديش ولا ثم معناها نقص في الماء ولا معناها باش نزودوا بالماء ولا نقص في معناها ثم الاشكاليات الكل نطرحها ونسعوا ان باش نحلوها. واضح. حراره الطقس حراره الطقس كيف نفس المنظومه وهو حراره الطقس احنا في اغلب الاحيان معناها تكون العمل موجه لهكا الفلاحه ومربي الماشي اللي موجودين في الصحراء. كيفاش وقعت الحقيقه عام الاول معناها في حراره الطقس معناها دخلت اللجنه الجهويه معناها لتمكينهم الماء ومعناها عن طريق الحقيقه عن طريق وحدات الجيش الوطني معناها فما كيف التعامل مشترك مع باقي الاسلاك التواصل هذاك عمل يومي واضح التواصل ما بين الاسلاك في والتواصل اعضاء اللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده هذاك عمل يومي هذاك خبزنا اليومي معناها ديما متواصلين وان ثم اشكاليه نطرحها زاده معنا على الطاوله ما ثماش اشكاليه والسيد الوالي الحقيقه معناها حريص على الجانب هذا في العواصف الرمليه مثلا مدينة عناول عواصف ربي يسترنا انه برشا ديار تردمت بالرمله برشا عبيد الضر عواصف الرمليه هي ميزه معناها بالنسبه للجنوب التونسي معناها في الجنوب التونسي كله في عواصف رمليه وندخلوا هنا جيست معناها لي معناها فتح وحدكم فتح ولا مع باقي الاسلاك لا لا احنا بالنسبه لفتح الطرقات والواحد ما عندناش حق الامكانيات باش ندخلوا فيه الغالب ان تخدم الاداره الجهويه للتجهيز يعني البلديات هذا ما هم يعني في المنازل في وقت اللي يجيكم عليهم التو ما صارش الحق عندنا ما صارش واحد طلب معنا التدخل في الجانب هذايا معنا دار دمر رمل ولا حاجه توماس انا الحق توماس صارت ليش التجربه دي في نفس الاطار باش نشوفوا مدى تعامل المواطنين مع السلك هذايا فما هو نورمالمون فما اشعارات تجيكم من عند المواطنين اذا كان فما مثلا فما حاجه تستوجب تدخل الحمايه مدى تعاون المواطن في تقديم البلاغات مثلا كيفاش يتعاونوا معاكم هي ثم شعار انا حطينا في معنا حطينا في مناسبه عطله امنه سرعه الاعلان تضمن نجاح التدخل فهمني هي انك تكون وقت اللي يصير قدامك حادث تكون سريع في الاعلام والدقيق اهم حاجه انك تعلم بسرعة وبدقة وتحاول أنك تعطي الحالة الموجودة فهمني على خاطر أنا ثم فرق ما بين تقول لي راهو صار أكسيدون والسيد راهو هبط من الكهرباء وفرق ما بين تقول لي راهو صار أكسيدون والسيد أنا أبقي في الكهرباء خاطر ما همش نفس الإمكانيات اللي يتوجهوا له هذا إذا كان خرج من الكهرباء بطبيعة باش يمشي له سيارة إسعاف وإذا كان ما خرج من الكهرباء يزم فريق باش يخرجه فهمني يزم فريق باش يحل عليه ويخرجه فهمت وهذه لهنا المنبر مفتوح لك، انت كنت معناها تنجم توضح للمواطنين كيفاش ينجموا يعطوا البلاغات الصحيحه من خلال المنبر. اي هو بالطبيعه وقت يصير حادث ولا معناها حريق ولا حاجه نطلب ال 198 نعطي الساعه البلاصه اللي موجود فيها انا، شنو المكان. اي نحدد المكان الموجود فيه انا، نقول مثال راني في الشارع الفلاني ونعطي نقطة دالة، فهمني؟ نقول راني في معناها في طريق جابس بعد القوس، فهمني؟ هكاك معناها واضح الناس كل فما علينا معناها نقطة دالة، نقول راني في البلاصة الفلانية وبعد كذا، ولا راني في البلاصة الفلانية وتدور لي من الطريق كذا، ولا تجيب لي من الطريق كذا، ما تجيبليش من الطريق هذاك، خاطر العباد الموجودين سير بلاصة راهم يعرفوا يعرفوا اللي ثم طرقات نجم معناها تضيع. اي معناها نطلب نعطي البلاصه بالضبط شنية ونعطي شنو هو الموجود بالضبط، الحاله أي. اللي موجوده أي. عليها المصاب اي مش نعطي نقول راهو صار حادث ما بين زكراه مثال وراهو ثم ثلاثه مضروبين، ماكش مضطر انت باش تعطي حالتهم شنية، اما تقول راهو مثال راهو ثم ثلاثه، خاطر مش فرق ما بين تقول لي ثم ثلاثه وثم خمسه، خمسه يلزم يجيهم زوز، فهمتني؟ ثم زوز يلزم يجيهم واحد، فهمت؟ معناها فما العدد أي يحكم فيه. اي راهو ثم مثال خمسه مضروبين، ولا راهو ثم ثلاثه، ولا راهو ثم واحد ما نجمش يخرج، ولا هذا الكل يعاونوا برشا، ما نبقاش انا نستنى للتوصل يوصل الفريق الاولاني باش يطلب الفريق الثاني، انت كتقول راهو راي تالي تالي تالي تالي ثم معناها هذايا معناها يحدد المكان راهو في المكان إيكس راهو فما إصابة متاع مواطن ولا زوز، معناها يحدد العدد يحدد الوضعية اللي عليها المواطن، اسكو معناها خرج من الكهرباء ما خرجش ينجم يتحرك ما يتحركش، معناها في الحالات هذه الكل دونك يلزم المعلومة تكون واضحة في الإطار هذي. فمش دورات تصير للمواطنين أو حصص تحسيسية تعملها الحماية المدنية للمواطنين باش معناها يكونوا أقرب وينجموا يتعاملوا مع الكارثة قبل إلى حين وصول فريق الحماية المدنية. الحماية المدنية عندها تكوين معناها متاع فرق تدخل أولي، فهمني؟ تكوين تاع فرق تدخل اولي هذيل المؤسسات اللي مش كل معناها اللي نراو احنا بالقانون يلزمها فريق تدخل اولي، مؤسسات سياحيه مؤسسات صناعيه مؤسسات فهمني كبيره معناها مفتوحه للعموم، هذوما نعمل لهم تكوين تاع فرق تدخل اولي. كذلك عندنا التكوين تاع مروضات الاطفال وتكوين لسواق معناها سيارات الأجرة. كيفاش مروضات أطفال فهمت؟ مروضات الأطفال الروضة وقت اللي معناها باش تاخذ شهادة الوقاية لازم يكون فيها شكون متكون في الإسعافات الأولية. واضح. يعني اون جينيرال تكون معناها مديرة الروضة وإلا عاملة معناها أولي. لا لازم تكون عاملة زادة مش أنت تكونها تويك وبعد لك تبدلها. فهمتني؟ زي ما تكون معناها نتأكدوا ليه مو أي فهمتني؟ هذا ما التكوين اللي معناها نعملوه. كذلك ثم على مستوى مركزي تكوين لفائدة الإطارات مهندسين و معناها لزارشيتكت ولتكنيسيان سيبريور، هذا ما نكونوهم نعطوهم ما يعبر عنه ببريفي في الوقاية، هذا ارشيتكت ما احنا باش يصب لنا كما حكينا بكري باش يصب لنا الدوسيات واحد كل شيء لازم يكون متكون في الوقايه هذه باش يعرف هو معناها النجم نتواصلوا معه ولا لا. كذلك ثم الحصص التحسيسيه اللي هي معناها موجهه للناس كل هذه مجانيه، معناها حصه تحسيسيه تكون مجانيه نعملوا فيها كما سني عملنا حصص تحسيسيه لمالكي معناها ومستغليه هذوما الواحات، أنا وقت نحضروا لفصل الصيف عملنا لهم حصص تحسيسية معناها كيفاش ينجم يحافظ على الواحة متاع. كذلك حصص تحسيسية عملنا برشا خدمنا برشا سنين مع المندوبية الجهوية للتربية مشكورة، فهمني؟ وديجا معناها عملنا معاهم مرة في الإعدادية النموذجية معناها عملنا معهم تمرين معناها نموذجي معناها في طريقة التصرف عند وقوع حريق بالمبيت. كان معناها لمينا الصغيرات وكوناهم معناها لمدة تقريبا أكثر من ساعة، وريناهم معناها كيفاش يتصرف وقت اللي يصير حريق، وين يمشي وكيفاش يوقف، والقيم اللي لاهي بيه شنو يعمل، وكيفاش وقت اللي يوصلوا الحماية المدنية كيفاش يفيدهم، معناها يعطيهم المعلومات في سعوة المعلومات الضرورية مش يكون التدخل هاي. سريع هذا هو التحسيس موجه للناس كل. كيفاش مثلا تتم دعوة للدورة هذية ولا للدورة التحسيسية هذية، خاصة كما قلت المستغلي الواحد بالتنسيق بالتنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية وكذلك المندوبية الجهوية للفلاحة. عملنا سنين معناها عديد الحساس، معناها تعمل أنونس سير انترنت ولا لا؟ لا، راسلوا السلطة المعنية يقولوا ما راهو نحبوا نعملوا، يلزم معناها بالتحضيرا للموسم كذا كذا، راهو باش نعملوا حساس تحسيسية اللي فادت معناها كذا كذا، باش هكاك يولي على خاطر يولي يلمنا معناها يتلمونا الفلاحة ونجو معناها حصة متاع ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين نوروهم شنو نجم يعمل. واضح. نحن رينا انه زيدا ممكن هذية بحكم خصوصية الجهة ولا ما نعرفش، انت تجاوبني عليه، انه الحماية المدنية حاضرة في المواسم اللي تخص معناها الدقلة اللي هي موسم الذكر، انه صارت بمال دفوة انه فما شكون طاح ولا شكون علق غديكة في النخلة وتدخلوا له سير لشون، اسكو هذا تابع البرمجة ولا هذه افادات خاصة؟ لا، هذه حوادث عادية معناها كما الحوادث المنزلية، كما واحد يضرب روحه بسكينة ولا يجي يقص في مش عارف في اللحم ولا بطاطا ولا حاجة يضرب روحه بسكينة، هذه حوادث تصير، هذه حوادث تصير في الواحات، ان واحد يطلع الفوق معناها باش يعمل الذكار ولا باش يقص ولا باش يعمل العمل نتاعهم العادي، ينجم يدوخ وبمال دفوا يدوخنا واحد الفوق، فهمتي؟ يجوا الحقيقه الاولاد نتاعنا يدخلوا ويهبطوا، فهمتي؟ والحمد لله تو ما صارت لناش اشكاليه، ما لقينا لهاش حل في الجانب هذا ان شاء الله. فاصل غنائي صغير اخر، المرة ذي باش نمشوا لصابر الرباعي مع كوكتيل تونسي، نحاولوا برهاني اليوم عليه برشا شارج باش يوفر لنا برهان لو طون اللي يحضر يعلمنا. نحن نتواصلوا معاكم ديما، نحاولوا انه ديما تكون المعلومة معناها سريعة وتكون قريبة منكم. اليوم معناها في الحماية المدنية من حق الفلاح انه يتمتع بدورة تحسيسية، ممكن فما برشا ما سمعوش بها الدورات هذية، وهو جيت الفرصة انه المدير جهوي يعلمكم انه راه فما دورات تصير في الاطار هذا، ويلزم الناس كل، نتمنى انه الناس الكل تشارك في الدورات هذية باش هكيك نضمنوا الجانب متاع السلامة يكون اعلى ويعاونونا احنا اكثر. اكيد نرجع لكم في الموضوع هذا اللي هو باش يكون اخر حصتنا توا مع الكوكتيل التونسي بصوت صابر الرباعي، ونرجع لكم. You see the number of the day. You see. الزين في العينين والعينين في السمرة. رجعنا لكم من جديد بعد كوكتيل صابر الرباعي. مرحبا بكل مستمعين اللي التحقوا بينا تويكا. تحيتنا كبيرة للكل مستعملي السيارات، خاصة سيارات الأجرة. نعرفوا الدنيا سخونة وتعبين شوية، ربي إن شاء الله يعينهم وربي معاهم. باش نرجعوا توا لكل باش نحكوا مع المدير الجهوي سي مبروك على اللي حاجات اللي نتوجهوا بها للمواطن. معناها انه من حق كل المواطنين انهم يتمتعوا بدورات تكوينيه. مثلا نحن حكينا على سواق التاكسي، طون دو فوا تصير معناها شوفور دو تاكسي تصير له كريز مثلا هكا كاردياك، ولا يتيح له السكر، ولا تصير له اي اكسيدون. كيفاش هو مثلا زملائه نجموا يتعاملوا معاه في الوقت ذاك، انه ما ينجموش مثلا يخرجوه ولا يهزوه يحركوه من بلاست، ولا ثم برشا حاجات حتى للراكب اللي راكب معاه كيفاش ينجم يتصرف، كيفاش ينجم يتصرف هو بيده ساعات مع راكب معاه تصير له نفس ليزاكسيدون هذوما، كيفاش ينجم يتصرف برشا حاجات. الفلاحين زادة اني ونتصور من المنبر هذا اللي يسمع فيها الكل، من حقكم انكم الناس الكل تتوجهوا معناها تتمتعوا بالدورات هذه التحسيسية للحماية المدنية، على خاطر تنجم تكون انت وولدك انت وخوك انت وواحد يعاون فيك، ما تعرفش كيش تتصرف. لطون اللي تخلط الحماية المدنية كان ساعات الله لا يقدر تصير حاجات مش باهية. هذا الكل بشي يتعامل فيه معاكم سي مبروك. هو انت حكيت على سواق سيارات الأجرة. أنا كما حكيت لك سواق سيارات الأجرة رام قاعدين يتلقوا في تكوين مش تحسيس، تكوين وياخذوا في شهادة في الإسعافات الأولية. واضح. يعني شنو التكوين؟ ما أنت تقول معناها شنو التكوين اللي نجموا يتلقوه هذا في ظرف أسبوع؟ شنو التكوين؟ ياخذوا في تكوين باش يعرف كيفاش يتصرف في معناها اسعافات صغيره، معناها كوقع حادث وكوقع له هو حادث داخل سياره الاجره، معناها ياخذوا في تكوين نتاع وضع الضمان الجانبي، وضع نصف جلوس، كيفاش تتصرف مع الحاله هذه، كيفاش تتصرف مع الحاله هذه، هذا كله قاعدين ياخذوا فيه. لكن ما فهميش راسكله كما نقولوا نحن مثلا ساعات واحد سياق تاكسي لا يعملوا راسكله اي صحيح يعملوا راسكله لا قاعدين يعملوا 15 سنه عنده لا لا يعملوا يعملوا في الراسكله يعملوا في الراسكله لا يعملوا ثم التكوين وثم الراسكله هاي قاعدين يعملوا في الراسكله. بالنسبه لل احنا خلينا نحكوا اكثر على التحسيس. التكوين هذاك معناه بمقابل، التكوين راهو بمقابل لكن أما حتى التحسيس راهو مجاني حتى كان المقابل لكن المقابل ما يكونش ماهوش مقابل كبير لدرجه انه معناه يكون يعيق الحاجات هذه، خاصه انه في مصلحته هو وفي مصلحه اللي معه به ماهوش مقابل كبير. التحسيس هو اللي ينفع اكثر على خاطر موجه للناس كل، فهمني من معناها من المنبر هذا من اذاعتكم احنا راهو نعملوا حصص تحسيسيه معناها من المدارس حتىش للكبار فهمني، وفي عديد المجالات فهمني نعملوا حصص تحسيسيه في الحوادث المنزليه فهمني، في الاسعافات الاوليه في الحوادث المنزليه معناها ربيت البيوت تو اوي عملوا البرش عملنا حصص تحسيسيه ل معناها الحوادث المنزليه معناها كيفاش توصلنا معناها عملنا افيش كامله كيفاش حتى معناها سامحني معناها حتى الطنجره كيفاش تحطها فوق الغاز فهمني، معناها ما تجيش تحطها كالمقله، تحط الليد نتاعها خارج البر اذا ما الداخل باش الصغير وقت اللي يجي بحذا بحذا الكانون ما يجبدش المقله يجبد على يقلب على روحه الزيت فهمني، معناها السلامه اي معناها كيفاش نحطوا الادويه كيفاش معناها ما نخلوش هيك في متناول الاطفال كيفاش معناها ما نوليش نسيق وفي الدار وصابون واحد كل شيء والصغير يلعب بحذايه حافيه معناها يزلق يجي على راسه فهمت، هذا كله عملنا فيه حصص تحسيسيه وباش نواصلوا سنين باش نواصلوا في المدارس ومستعدين باش نتعاملوا مع المجتمع المدني الكل اللي يطلب حصص تحسيسيه رانا موجودين باش نعملوا الشيء هذا. نحن توا نعملوا حمله ربيت البيوت الكل يا خويا توجهوا للحمايه البدنيه مرحبا بهم مرحبا بهم دوره تحسيسيه على حوادث المنزليه راهي مهمه ياسر خاصه الضوء الماء الضوء الماء المعدات نتاع القطع ومعناها السكاكن المقصات معناها الأدوية لحد ساعات المكياج ساعات فهمني ساعة صغير يولي معناها معرش كذا المكياج اللي أهم شيء المكياج فهمني هكا اللي ينظفوا بيه الظوافر واحد كل شيء يجي يلقى الواحد يشرب منها ولا معرش ولا فهمت وصار يصير ليه يصير صار معناها موجود فهمني، معناها رو مستعدين لكل شيء مستعدين معناها حصص تحسية قلنا للحوادث المنزلية حصص تحسية للحوادث في الطرقات فهمني كيفاش نجموا قدموا إسعافات بسيطة لأن في بعض الأحيان أكت صغير ينقذ حياة صحيح فهمني، حصص تحسيسية لمعناها معناها الحوادث المدرسية داخل المدرسة معناها شنو والله أنا عندي ملاحظة ممكن فما اللي يستصيغها وفما اللي أما بصراحة موجودة في معظم المؤسسات التعليمية متاعنا معناها اللاسيذة والإطار معناها الإداري الكل كلكو سوا في مدرسة ولا في معهد ولا في ليسي كلهم ما همش متلقين دورة تحسيسية ولا تكوينية في الإسعافات الأولية، ما تحسش أنه لازم مقصرين معناها شوية لازمنا كلنا نعملوا دورات هدية باش الله لا يقدر كان أنا أستاذ ونقري ولا معلم ونقري كيفاش نتصرف مع تلميذي وقت يتصير له كريز ولا حاجة كيفاش أنا في إدارة كيفاش نجم نتعامل مع تلميذ في الكور صارت له حكاية معناها تحس فما بالنسبه للتكوين ما قلنا التكوين توا هذا انا ما نجمش نقول لك راهو ليسي متكونين فيه ولا مش متكونين فيه على خاطر مش نولي معناها اون جينيرال نقص معناها تقصير من احنا خليني نكمل الفكره نتاعي بعد نتفاعلوا مع بعضنا ما نجمش على خاطر باش نولي ندخل في خدمة ناس أخرى. دونك التكوين هذاك خليه اللي يحب يتكون يجي يدفع فلوسه ونكونه، مرحبا به مهما كان. بقى التحسيس عملوه، ولا رانا عملنا عديد الحصص لي مع بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية، ومشكورين الحق معنا التفاعل متاعهم معناها بالتنسيق مع بعضنا، عملنا عديد الحصص التحسيسية اللي فائدت أكل المشرفين على المبيتات. فهمني؟ المشرفين على المبيتات براتيكمون عملنا لهم حصص تحسيسية. فهمني؟ شنو ينجم يعمل وقتها صارت أكل معناها متاعها كحرائق المبيتات وواحد كل شيء. وقتها عملنا مجموعة من الحصص التحسيسية في عديد المعاهد اللي الكل في المبيتات الكل، عملنا لهم حصص تحسيسية، وفي الأخير اختمناه وقتها قلت لك بتمرين أبيض نموذجي في الإعدادية النموذجية. واضح. به أنا حكيت بكري قلت راه ممكن تقصير من نحنا، ممكن الكلنا راه الكلنا مثلا مقصرين أنه ما نحاولش نجتهد في أني كتير لي كما حكيت أنت بكري مثلا أبسط شيء الحوادث المنزلية. مش الناس الكل ولا النساء الكل يعرفوا كيش تصرفوا مع صغارة، ساعات هي بيدها تتفجع وتبدأ تعيط وحالة حليلة وللي يضيع صغيرها منها ولا تضيع حتى هي روحها منها. معناها ما هذي علاش معناها ممكن عنا نقص في الوعي بأهمية انه كلنا نكون معناها عاملين اسعافات وإلا عاملين دورة وإلا مشاركين في دورة مش للعبيد راهو لرواحنا. وحكيت مثلا على المؤسسات الكل بأنواعها، معناها نتصور انه كان معناها يكون خطر انا نعرف انه التكوين المقابل متاع التكوين ما هوش مقابل كبير، يلزم مثلا في كل المؤسسات الناس الكل تتمتع خاصة الاسعافات الاولية. كيفاش ينجموا يسعفوا في كل إدارة في كل بلاصة باش هكاك نضمنوا انه على الاقل ننقذوا حياة، نحاولوا ننقذوا حياه نظمنوا مينيموم هو نحن مانيش باش نداووهم، لكن نحاولوا ان ننقذوهم كما حكيت انت بكري. حتى صغيرك في الدار، حتى ما نعرفش شكون الحاجات هذيا. دونك انا نتمنى الناس الكل ان معناها نكونوا ملمين بالاسعافات الاوليه ومجابهه اي كارثه كانت صغيره او كبيره. في الختام سي مبروك، في الختام شكرا لكم على الاستضافة هذه، وشكرا لإذاعة نفزاوة، ونوجه تحية لكافة أعوان وإطارات الإدارة الجهوية للحماية المدنية. ونحن بيدنا زيدا نوجه لهم تحية كبيرة على اللي هم قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة ومجهود كبير، ويعطيهم الصحة ويواصلوا على المنوال هذا. أنا ما نشكرهمش هكا، العباد في قبلي هي اللي تشكر فيها. وإن شاء الله ديما نكونوا في المستوى، وإن شاء الله ديما ما خيبوش حتى مواطن تونسي يطلب النجدة، إن شاء الله ديما نكونوا في مستوى تطلعات توانسة كل حقيقة إن شاء الله. والحماية المدنية إن شاء الله ديما في خير، وإن شاء الله ديما إلى الأمام. كذلك تحية للناس كل اللي قاعدين نخدموا معهم وتواصلوا معهم، سواء كانوا إطارات جهوية وإلا إدارات جهوية أخرى وإلا زملائنا من أسلاك الأمنية الأخرى. مشكور سي مبروك، مشكور على حضورك معنا وعطيتنا من وقتك، ونعرفوا انه توا بريود معناها نتاع مهرجانات وعندك شويه انجاجمونات. مشكور جدا على حضورك وتلبيه الدعوه. مشكورين سلك الحماية المدنية على الخدمات اللي يقدموا فيها، وكل أسلاك الأمنية لكلنا نشكروهم المنبر هذا على المجهودات، وإن شاء الله نقول لكم حصتنا الجاية إن شاء الله في موضوع جديد، وإن شاء الله نكون لكم الأقرب.